شكاية الموحدين أمورهم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ما نشهده في هذا الوقت من تخطيط أثيم من قبل الملعونين أعداء الله المجرمين للقضاء على الإسلام وذبح المسلمين، وهذا التخطيط الذي يخططه أعداء الله جل وعلا لتنفيذ هذه الغاية الخسيسة قد انتقل من مرحلة السرية والخفاء إلى مرحلة الجهر والإعلان. فالمسلمون يذبحون في مشارق الأرض ومغاربها، وصار المسلم أذل في هذه الأوقات من النعجة، أستغفر الله، بل صار أذل وأحقر من الذبابة والبعوضة، وقد وصلت الوقاحة وقلة الدين بطواغيت بعض البلاد ممن يقودون أكثر من مليون من المسلمين، سئل سؤالا عالميا مكشوفا عن الأمر الذي يعوق حضارة بلاده ويقف أمام تقدمها، فقال: لا شيء يقف أمام حضارة البلاد ويحول دون رقينا إلا الإسلام، إلا الإسلام. ويقول وزيره الذي يسمى بوزير الأوقاف والشؤون الدينية عندما سئل عن الأديان الثلاثة التي تنتشر في هذا الوقت: الإسلام والنصرانية واليهودية، أي الأديان أحب إلى الله؟ وأي هذه الأديان هو الصحيح والمعتبر؟ قال: لا علم لأحد من البشر بذلك، إنما كل واحد يعبد ربه على حسب ديانته وملته. فإذا كان يوم القيامة سألنا الله جل وعلا: هل الإسلام أو اليهودية أو النصرانية أحب إليك؟ وهذا يقوله وزير الأوقاف والشؤون الدينية. وهكذا وزير آخر رقيع على شاكلته في بعض البلاد العربية التي تنتسب إلى الإسلام أيضا، عندما طالبت جماهير المسلمين بتحكيم شريعة رب العالمين، جعجع كما ينهق الحمار في وسائل الإعلام على اختلاف ألوانها بأنه لا يمكن تطبيق الشريعة في هذا الوقت، إنما تطبق الشريعة عندما يأكل هذا الرأس من الفأس. ويقصد الخبيث بذلك أننا ما دمنا عالة على الأمم الغربية وبلاد أوروبا وعلى الكافرين من شرقيين وغربيين، فلا يمكن أن نحكم شريعة رب العالمين، إنما ينبغي أن نعتمد على أنفسنا لا على ربنا، وأن نكفي أنفسنا بأنفسنا، ثم بعد ذلك نطالب بتحكيم شريعة ربنا. وهذا الكلام الذي قاله هذا العاتي المارد هو ما يردده دعاة الماسونية في هذا الوقت، وبعضهم يصلى نار جهنم في قبره وبعضهم لا زال على قيد حياته. هو الذي يردده بعض دعاة الماسونية في هذا الوقت كطه حسين الرجل الخبيث الشين وغيره من حثالته، بأنه لا يمكن للمسلمين أن يحكموا بالإسلام ولا أن يستقلوا في أمورهم عن بلاد أوروبا، فالعرب أمة همت عالة على أولئك، ولا يمكن أن تقوم لهم حضارة على الإطلاق. سبحان ربي العظيم. التخطيط الأثيم جاوز كما قلت مرحلة الخفاء، صار في الجهر والعلن، ولا زالوا يخططون أمورا خفية لا يجهرون بها، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظنا من شرورهم وكيدهم ومكرهم. عباد الله، وهذا الذي يقع في هذه الأيام من تخطيط في الخفاء ثم جهر به في الإعلان ووضعه في موضع التنفيذ ليس بغريب ولا جديد على هذه الأمة، فقد مكر بهذه الأمة في أول عهدها كما ينكر بنا هذه الأيام، لكن الله رد كيد الماكرين في نحورهم وجعل تدبيرهم تدميرا لهم عندما كان الرعيل الأول يرفعون أمورهم إلى ربهم جل وعلا، وعندما كانوا يتوكلون عليه ويعتمدون عليه سبحانه وتعالى فنصرهم كما قال وهو أصدق القائلين: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وإذا سلكنا مسلك سلفنا فسيتكرم الله جل وعلا علينا كما تكرم عليهم، فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وأسأل الله أن يعيدنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يمكن لنا في الأرض، وأن يخذل أعداءنا وأعدائه، إنه على كل شيء قدير. عباد الله، ما يجري في هذه الأيام جرى كما قلت في الصدر الأول. خططوا في الخفاء ثم جهروا به، فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم شكايته إلى ربه جل وعلا وقاه الله مكرهم وهو خير الحافظين. يقول الله في سورة الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه: وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. وأسروا النجوى، كلمة أسر من الأضداد، تأتي بمعنى جهر وأعلم، كما قال الله جل وعلا في سورة يونس: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، أي أظهروها وأعلنوها. وأسر النجوى يأتي لفظ أسر كما قلت بمعنى الإعلان والإظهار والجهر. وأسر النجوى، والنجوى هي الحديث السري الذي يتناجى به أفراد في اجتماع مغلق دون أن يعلم بأمرهم أحد. وعليه فمعنى الآية إذا كان الإسرار هنا بمعنى الإعلان، أي أن هؤلاء الماكرون دبروا مكيدتهم في الخفاء ثم جهروا بها وأسروا النجوى، أي أعلنوها وأظهروها. ويأتي أسر بمعنى كسم وأخفى، ومنه قول الله: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وعليه فالنجوى لا تكون إلا سرا، فالمراد من إسرارها المبالغة في كتمانها، اجتماعات مغلقة وحراسة مشددة في دار الندوة للبحث في أمر محمد عليه الصلاة والسلام وأمر أصحابه وأمر الدعوة التي ينتمون إليها،

وما نزل به جبريل على نبينا الجليل عليهما صلوات الله وسلامه بين أيدينا، ووصلت السفاهة ببعض الدعاة الذين يطنطن بأسمائهم في هذه الحياة أنه يخبر عن نفسه: زدنا خبثا على الشيطان، زدنا خبثا على الشيطان. إذا ابتلي الإنسان بالمعاصي فليستتر أنه يخبر عن نفسه أنه يسمع الغناء من مغنية في بلد الله الحرام في مكة المكرمة. أوليس هذا من الإلحاد في دين الله؟ أوليس هذا من الإلحاد في دين الله؟ كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا حج أو اعتمر وأراد أن يعاتب زوجته عتاب يخرجها إلى الحل إلى التنعيم خشية أن يقع بينه وبينها شيء يكون من الإلحاد في الحرام. سبحان الله، سبحان الله، غناء من امرأة على عزف الموسيقى ثم تتبجح بعد ذلك في كتبك وصحفك بأنك كنت تسمع وكنت. يا ضيعة الإسلام لما ولي مظالم الناس أبو عمرا صير مأمونا على أمة وليس مأمونا على بعرة في بلد الله الحرام يسمع الغناء وهذا يعتبره من الأمور المباحة الحلال ويرد على من يرى تحريم ذلك. سبحان ربي العظيم. ومن الفظيع الذي يفري الكبد أنني كنت في أول هذا الشهر المبارك في شهر الله المحرم في مكة المكرمة فقال لي بعض إخواننا الطيبين: سأسمعك شريطا لعلك ما سمعت مثله. قلت: أسمعني لنرى ما في هذه الحياة. فأسمعني شريطا فيه محاضرات لأحمد حسن الباقول الذي هو الآن في دار البرزخ، ونسأل الله أن يحسن ختامنا وأن يجعل خير أيامنا يوم لقاه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أقول: اسمع، سمعت يقول هذا الضال الشيطان المخرف، يقول: طيب، نحن لو ذهبنا إلى مقام سيدي الحسين وطفنا 7 أشواط وقبلنا الضريح المبارك وذلك المقام، ده يبقى شرك؟ هذا شرك؟ ده حب وعلامة على حبنا للحسين وآل البيت. ومثل هذا لو ذهبنا للسيدة زينب وطفنا 7 أشواط وقبلنا ذلك المقام، هذا حب لآل البيت. ليس العجب هنا، فقد سمعت مثل هذا الكلام بكثرة، إنما اسمعه للعجب من وزير الأوقاف وعميد معهد الدراسات الإسلامية، وأسندت إليه الفتوى فترة، وكان كما سأذكر بعض أعماله، يقول: والدليل على هذا، هات الدليل على أن هذا حب وليس بشرك، قول الشاعر: أطوفوا على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. سبحان الله، متى صار كلام مجانين العشاق مجنون ليلى؟ متى صار كلامه دليلا يحكم به في شريعة الله وعلى شريعة الله؟ هذا هو دليلك؟ وليست الغرابة هنا يلقي هذا الكلام في محفل علني في المشهد الحسيني، فالحاضرون صاحوا وكبروا وهللوا وكأن الباقور فتح الصين، وكأن الباقور قضى على الدب الروسي اللعين، كأنه قضى عليه بهذه الفتوى. ووالله الذي لا إله إلا هو، هذه ليست بفتوى، ينبغي أن تقلب تاء هذه الفتوى سينا

ووقعت في هذا العصر الهزيل. فبعد صلاة الله نتكلم على ما حصل حول هذه المسألة من فوضى، ثم بعد ذلك ندخل في موضوع بحثنا ونسأل الله أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي الكرام، نتج عن الأمر الأول كما قلت، الأمر الثاني الفوضى التي لم يحدث لها مثيل. فالناس في هذه الأوقات كأنهم عجماوات في الغابات، كالغنم في البادية في الليلة الممطرة بلا راعي، واحدة تذهب هنا وأخرى هناك، وهذه يلتقفها الذئب من هنا وتلك من هناك. وهذا حالنا، ونسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وتحقيقا لما ذكرت، وعادتي لا أجيب على الأسئلة لأنه في اعتباري ما أقوله كاف في الموضوع الذي أذكره، إنما كما قلنا نحن في فوضى، ولا بد من التكرار الذي ليس من ورائه أي فائدة ولا اعتبار. يقول: ذكر بعض الإخوة أن بعض المشايخ أفتى في التلفاز بأن الغناء ليس حرام، ولا داعي للتشدد على الشباب، نرجو توضيح ذلك. متى أوضح لك هذا؟ وجزاكم الله خيرا إلى آخره. هذا من جملة الفوضى التي نعيشها، لأن جيلنا في هذا الوقت ما عاد يعي ولا يفقه ما يسمع، ولا يتدبر ما يقول، وإلا الظمآن يكفيه من الماء أيسر. وكان يأتي الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيسمع منه آية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول: هذا يكفيني. فما بالنا الآن نسترسل يعني في إعادة ما هو واضح. يعني ما حكم الغناء؟ حكم الغناء معروف، يعني لازم أقرره الآن فيما ذكرته من أدلة في محاضرة كاملة. الغناء حرام، وهو كبيرة، وهو محرم في جميع الأديان. التغني حرام في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل، لا خلاف في ذلك. ولا يجتمع هدي الله ونوره مع كلام الشيطان ووحيه في قلب عبد أبدا، لا يجتمع. قرآن الشيطان وقرآن الرحمن لا يجتمع. ولذلك كان عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله يقول لمؤدب أولاده: ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الغناء الذي مبدأه من الشيطان وعاقبته سخط الرحمن. فهذا هو الأمر يا أخي الكريم، والأمر فيما ذكرته كفاية وزيادة على الكفاية. فتريد التوضيح وأن بعض الناس أفتى؟ ما لنا ولمن أفتى؟ بعض الناس يفتي في هذا الوقت بأن استعمال الشغالة كاستعمال المرأة، أي عن طريق الوطأ، لا حرج فيه، لأن هذه حكمها حكم الأمة. يا إخوان الشياطين والقردة، عندما نقول لكم أباح الله الرقة في الإسلام وجعل إماء وعبيد، تقولون هذه وحشية. وعندما تأتون للحرائر تعتدون على عفافهم وتقولون هذه أنا. هذا اتباع لهوى النفس، ليس تحكيم لشرع الرب سبحانه وتعالى. فمن يفتي، قلنا هذا من جراء الفوضى التي نعيشها في هذا الوقت. إخوتي الكرام، لا أريد أن أطيل في هذه الفروع الجانبية، سأنتقل إلى ما ذكرت، إلى التمثيل. التمثيل الذي شاع في هذا الوقت، ولا أقصد بالتمثيل ما يفعل في المسارح والمراقص ودور العُعر من نساء يمثلن كاشفات عن سوآتهن، غناء ورقص وغير ذلك، لا أقصد هذا. فهذا معلوم تحريمه من دين الله بالضرورة، إنما أقصد تمثيلا ابتدعه من يسمون بشباب الصحوة الإسلامية، وما أكثر البدع التي نلصقها بشريعة رب البرية في هذه الأيام، وندعي أننا نتقرب بها إلى الرحمن. وهذا كما قلت عصر الفوضى، تقام جمهورية يلصق وراءها إسلامية، تؤلف كتاب في الاشتراكية يلصق وراءها اشتراكية الإسلام، هذا يدعو إلى الوطنية وطنية الإسلام، هذا يدعو إلى القومية كالضال المجنون الخبيث السفيه صاحب الكتاب، صاحب الكتاب الأخضر لا إله إلا الله، الضال المضل الذي يقول إن القومية نص الله عليها في كتابه، فكل نبي كان يقول يا قوم اعبدوا الله، هذه قومية. هذا يوجد مثله كثير وكثير في هذه الأيام، كل ضلال يلصق وراءه إسلامي، فيديو إسلامي، غناء إسلامي على وزن الغناء الشيطاني، وأحيانا يصعبه من الآلات ما ليس في الغناء الشيطاني، لكن هذا إسلامي، إياك أن تعترض. رقص إسلامي، ما أعلم إن كان سيبتدعون بعد ذلك عهرا وضلالا ويقولون إسلامية. هذا التمثيل الذي حصل تمثيل كما قلنا صفوة ممتازة، يمثلون لأغراض نبيلة على حسب زعمهم، يمثلون مشهدا في توعية الناس مثلا بتوحيد ربهم وعدم عبادة القبور، يمثلون مشهدا لأئمتنا كالإمام أحمد وغيره، يمثلون موقعة بدر إلى غير ذلك تماثيل. وصار في هذه الأيام دور العلم مسرحا للتمثيل، ودار العلم إذا لم يقم فيها التمثيليات كأنه ما حصل فيها